أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي عبيدة عن رجل قال: قلت لعلي بن حاتم: حديث بلغني عنك أحب أن أسمعه منك. قال: نعم، لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهت خروجه كراهة شديدة، خرجت حتى وقعت ناحية الروم ببغداد حتى قدمت على قيصر، فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهتي لخروجي. قال: فقلت: والله لولا أتيت هذا الرجل فإن كان كاذبا لم يضرني، وإن كان صادقا علمت. قال: فقدمت فأتيته، فلما قدمت قال الناس: علي بن حاتم، علي بن حاتم. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا علي بن حاتم، أسلم تسلم ثلاثا. قال: قلت: إني على دين. قال: أنا أعلم بدينك منك. فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ قال: قلت: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال: فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. فقال: أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام؟ تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب، أتعرف الحيرة؟ قال: قلت: لم أرها وقد سمعت بها. قال: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولا يفتحن كنوز كسرى ابن هرمز. قال: قلت: كسرى ابن هرمز؟ قال: نعم، كسرى ابن هرمز. ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال علي بن حاتم: فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار، وقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال. ذكرنا في الحديث السابق قصة إسلام علي بن حاتم رضي الله عنه، وذكرنا أن أبا حاتم الطائي وكان يضرب به المثل في الجود والكرم في الجاهلية، ومات قبل الإسلام. وأخته كانت أسرت وجيء بها أسيرة للنبي صلى الله عليه وسلم لتبقى عمة علي بن حاتم رضي الله عنه. فبيذكر أنه لما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم طلبت النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليها، وكان أن من عليها صلى الله عليه وسلم وتركها، وأيضا حملها، يعني مش تركها وبس، لا، دي هي لما طلبت منه حملان شيء تركب عليه ووصلها لبلدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها. فلما رجعت ذكرت لابن أخيها عدي، قالت له: إن يعني اذهب لهذا الرجل صلى الله عليه وسلم، اذهب اشكره، يعني لو كان أبوك حي كان ذهب إليه، لو كان حاتم حي كان ذهب وشكر له صنيع الذي فعل معي. فأمرت ابن أخيها أن يأتي، وقالت: لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، يعني أنت بتفر من النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان أبوك عايش كان ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، ليه أنت تفر من عليه الصلاة والسلام؟ هذا في الحديث الآخر. وذهب علي للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، وعلي كان قدم قبل ذلك على الملوك وعرف كيف يكون الملك، كيف يأمر وينهى، وكيف يكون من حوله. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجدوا إن الناس يكلمونه ببساطة، وتأتي إليه امرأة من أهل بيته صلى الله عليه وسلم مع طفلان، فتطلب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيذهب بنفسه ليحضر لها هذا الشيء ويعينها فيه عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع لعلي. فعلم علي أن هذا ليس ملك، ده مش شغل ملك ولا شغل إنسان متكبر، لا، هذا رجل متواضع، هذا رسول كريم صلى الله وسلامه عليه. فقال: عرفت أنه ليس ملك كسرى ولا قيصر. فجلس للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا في هذه الرواية يقول: لما قدمت قال الناس: علي بن حاتم، علي يعني هذا علي بن حاتم، لأنه كان مشهورا جدا وشهرته من شهرة أبيه، قالوا: علي بن حاتم. وعلي كان قد تنصر، يعني أبوه كان رجل من العرب من أهل الجاهلية من العرب، ما هوش من عباد الصليب ولا شيء، لا هذا من أهل الجاهلية اللي كانوا هناك من العرب من بني طي، كانوا كفارا عباد أصنام لكن ما كانوش نصارى. ابن هذا تنصر فبيقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي بن حاتم أسلم تسلم ثلاثا، أسلم تسلم. فالكلام النبي صلى الله عليه وسلم جملة قصيرة بليغة عظيمة، يقول أسلم تسلم، الإسلام السلامة في الدنيا وفي الآخرة، تسلم في الدنيا وتغنم في الدنيا وكذلك في الآخرة. الإسلام يدلك على السلامة، الإسلام تنجو من الدنيا وما فيها ويعطيك الله عز وجل الخير فيها، وتسلم في الآخرة من النار وتنجو وتدخل الجنة. أسلم تسلم. قال قلت إني على دين، يعني زي ما أنت بتدعو إلى دين، أنا مش على زي الجاهلين هؤلاء، لا أنا أيضا على دين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن علم معاذا إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. لاحظ التمهيد إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني مش أي حد، دول عندهم كتاب، يبقى يحتاجون للمناقشة، يحتاجون للمناظرة، لا يحتاجون لأنك تقنعهم وتفهمهم وتعرفهم أنك عارف، غير الرجل الجاهلي اللي ما يعرفش حاجة أصلا، مش محتاج لطول المناقشة وطول الكلام. فالله عز وجل قال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، يبقى ناقش وجادل ولكن بالحسنى، فكأنه يعرفهم. أما تأتي اليمن في ناس هناك أريين وعندهم كتاب ويفهمون، يبقى يحتاجون لعلم وجادل كما يرسل إليهم أي أحد، لما أرسل إليهم معاذا وسلطان العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا هذا الرجل اللي خلاه يتواضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول أنا على علم وأنا على دين، أيضا زي ما أنت على دين، أنا رئيس قومي ورئيس في عشيرة وأنا على دين زي ما أنت على دين. فهنا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما يسكته، قال أنا أعلم دينك منك. فالإنسان دايما حين يظن نفسه على شيء يوم يستكبر على غيره ولا يقبل من الغير شيء. أما إذا الغير أقنعه أن أنت ما تعرفش حاجة في الشيء اللي أنت بتتخصص فيه، أنت مش فاهم في حاجة، في الحالة يتواضع الإنسان ويفوق لعقله ويبعد عن التكبر. فعدي بيناقش النبي صلى الله عليه وسلم زي زيك، أنت على دين وأنا برضو على دين. فهنا قال لا دينك ده أنا أعلم بدينك منك، ألست من الركوسية؟ الركوسية فريق من النصرانية كان واخدين شيء من كتب النصارى وشيء من كتب الصابئة، بين الاثنين مخلصين من الاثنين، هو كان من هؤلاء. أنت من الركوسية؟ دخلت في هذا الدين؟ أي هو من الركوسية؟ طيب ألست تأكل مرباع قومك؟ يعترف أنه يأخذ يعني الغنيمة بتاعة القوم، هو بيأخذ ربعها لنفسه، يأخذ لوحده الربع فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجعل الله عز وجل غنيمة يقسم فيها مع مجموعة، يعلموا أنما غنيمته من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل، جعل 5 هنا 5 أصناف من ضمنهم النبي صلى الله عليه وسلم حين يقسم، فيشاركون النبي صلى الله عليه وسلم في خمس الغنيمة، فصار لهم الغنيمة 5 الخمس وليس 5 الغنيمة. أما هذا وحده ربع الغنيمة كلها، ربع الغنيمة كلها لهذا وحده. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت من الركوسي وأنت بتاكل وحدك تاخذ ربع الغنيمة، صحيح يا صحيح؟ طيب هذا لا يحل لك في دينك أنت، الدين اللي أنت تقول أنت. قال فما عليت أن تواضعت، هذا كشفني بقى عارف الأمر إني بنعمل هذا الشيء، فأنا بقى بقول له أنا على دين وحعمل نفسي على دين، ما أنا بأكل فعلا مرباع القوم وباخذ منهم ربع الغنيمة. فقال فلم يعد أن قالها فتواضعت له، لا تربى بالحق منه فعلا يعرف إلا أنا ما أعرفوش صلوات الله وسلامه عليه. فقال له صلى الله عليه وسلم أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام، أنا عارف إيه اللي منعك من الإسلام. تقول إنما اتبعه ضعفة الناس، يعني هنا الأمر اللي بيحدثه عما في نفسه. فالإنسان حين يفضحه آخر يقول أنت عملت كذا وعملت، طيب أنا عملت وعملت، اتفضحت وظهرت. ما قال تأكل مرباع قوم، إنما تحدثني باللي في نفسي الآن إلا أنا أنوي وأن أنا مش عايز أدخل في هذا الأمر عشان إيه. هنا اللي خلى علي بن حاتم يسلم بعد ذلك، كشفني ده بيقرأ اللي في قلبي. طبعا هو لا يطلع على القلوب صلى الله عليه وسلم، ولكن يطلعه علام الغيوب سبحانه وتبارك وتعالى، فيطلع النبي صلى الله عليه وسلم زي ما كان يجيله إنسان ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم تسألني أم أخبرك عما جئت من أجله؟ تحب أنت اللي تسأل ولا أقول لك أنت جاي لإيه؟ فقل لا بل أخبرني. فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن كذا وكذا. كذلك يقول لعلي بن حاتم أنا عارف إيه اللي منعك من دخول في الإسلام، إيه اللي منعني طيب الدخول؟ قال تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب، يعني إن دول ضعفاء والعرب كلهم أيمين على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي أتعرف الحيرة؟ عارف الحيرة بلدة في العراق؟ قال قلت لم أرها وقد سمعت بها، ما رحتش هذه البلدة وسمعت بها. قال فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة. الضعينة وما قالوش حتى يخرج الراكب، في هذا الوقت كان الراكب يخرج بطحش لوحده من العراق يروح عند الكعبة يسافر لوحده، ده يتاكل في الطريق يؤخذ في الطريق يؤخذ مال، ولكن المسير يبقى مسير في قافلة، قافلة تخرج من الحديد ولا المعتبرين مجموعة يطلعوا مع بعض ولهم حراسة ولهم حماية عشان يذهبوا إلى هنالك خايفين من اللصوص وقطع الطريق في الطريق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه هيجي زمن من الأزمنة تخرج المرأة، المرأة مش الرجل والقافلة، المرأة تخرج من بلاد العراق وبلاد إيران تذهب وتوجهها إلى الحج ليس معها أحد إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، يعني ليس يديرها أحد، ليس مع أحد يعني إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا هو نظر في الضعيف، المرأة تخرج فأين سراق طيب قطاع الطريق بتوعنا بتوع طيب، فهيروحوا فين، هتروح منهم فين من هؤلاء؟ فهو الأمر عنده كان كبيرا جدا، إن هل يعقل هذا امرأة تخرج من العراق لغاية ما توصل لمكة من غير ما حد يؤذيها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما هو أشد من ذلك، ولا يفتحن الله يعني أو لا يفتحن كنوز كسرى ابن هرمز. ده كمان بلاد كسرى، بلاد كسرى دي بالنسبة للعرب أو بلاد الفرس بالنسبة للعرب، وهو الفرس والروم زي زمان كانوا أمريكا وروسيا، دولتين أعظم دولتين والعرب جنبهم ولا شيء، ما لهمش أي قيمة بدول دول، ودول لا ينظرون لعبة هنا بهم أصلا بالعرب. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه كنوز كسرى تؤخذ كنوز كسرى، طب وانتوا كنتوا تتمنوا انكم تحاربوا تقدروا تقفوا قدام كسرى ومن معه؟ فالرجل ما تخيلش هذا الشيء. قال قلت كسرى ابن هرمز، تقصد تتكلم عن كسرى ابن هرمز؟ هذا اللي انتوا يوم ما يبقى الجيش بتاعكم اعظم جيش مثلا عندكم 10,000 12,000، كسرى ابن هرمز ما بتكلمش بال 10,000 وال 12,000، بيتكلم بالنص مليون، بيتكلم بال 400,000 وال 800,000، ايه اللي عندكم؟ بيتكلم ايه ال 10,000 بتوعكم تفتحوا مثل هذه الكنوز؟ فقال كسرى ابن هرمز، يعني اكد النبي صلى الله عليه وسلم تقصد ده تعنيه؟ فقال نعم كسرى ابن هرمز. ولا يبذلن المال، سيغنيكم الله في يوم من الايام حتى لا يقبله احد، يعني من كتر الفلوس اللي تكون عند العرب ما يبقاش فيهم فقراء، يفتح الله عز وجل الكنوز الغنائم والفيء والبترول وكذا، يبقى العرب من اغنى الناس اللي يؤخذ منهم المال. فالرجل تعجب لهذا كله، واذا به يدخل في الاسلام. ونرجع للروايه الاولى اللي ذكرناها بالامس، أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يفرك، يعني اللي بيخليك تفر من الإسلام، أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل شيء هو أكبر من الله عز وجل؟ قال فأسلمت فرأيت وجهه استبشر. وكأن يعني في الكلام الطويل اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخر الكلام قال له إن النصارى ضلال وإن اليهود مغضوب عليهم، قال وأنا حنيف مسلم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وانبسط وجهه عليه الصلاة والسلام واستبشر وحمد الله عز وجل وأثنى عليه. ثم ذكر علي أن مجموعة من الناس قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهذه رواية أخرى عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار، فحس النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، وكأن هذا السبب اللي بيقول له حتتغنوا في يوم القيامة، يعني الآن هؤلاء فقراء مش لاقين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وينادي على الناس ويدعوهم إلى أن يتصدقوا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تصدق أو أيها الناس، أما بعد فلكم أيها الناس أن ترضخوا من الفضل. ترضخ يعني تعطي من الفائد اللي عندك. ارتضخ امرؤ بصاع أو ببعض صاع، يعني اللي زايد عنده صاع من التمر، كيلو ونص تمر يطلعه لله عز وجل، أو ببعض صاع، أو بقبضة، ببعض قبضة، يعني اللي ما عندوش إن شاء الله بقبضة منهم بس اتصدقوا بأي شيء أو ببعض قبضة. قال وذكر في رواية بتمرة بشق تمرة، بتمرة بشق تمرة، يعني هذا الشيء زايد عندك إن شاء الله تمرة واحدة هتجد مسدا عند هؤلاء الفقراء الذين يحتاجون. قال وإن أحدكم لاقي الله عز وجل فقائل ما أقول، يعني الحساب يوم القيامة، الله عز وجل يسأل كل واحد: ألم أجعلك سميعا بصيرا؟ ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فماذا قدمت؟ جعلتك تسمع، جعلتك تبصر، جعلت لك مالا وجعلت لك ولدا. طيب بسمعك وبصرك تشوف ما يريده الله عز وجل منك، وتسمع آيات الله عز وجل وتنفذ في ذلك، هذه نعم الله عز وجل. قال فينظر من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا، فما يتقي النار إلا بوجهه، فنسأل الله العفو والعافية. يعني الإنسان في الدنيا يتقي الشيء بكفه بيده، وسميت الكف كفا لأنها تكف عن الإنسان، يكف عن نفسه الشر. يوم القيامة لا، إيده مش هتتحرك، لا يكف النار إلا بوجهه ولا يقدر على كفها، يبقى كأنه بيتقي النار بوجهه، نسأل الله العفو والعافية. قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو أن تتصدقوا بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، يعني اللي ما يقدرش يتصدق بشق تمرة على الأقل يتصدق بكلمة طيبة. وإني لا أخشى عليكم الفاقة، عليه الصلاة والسلام مش خايف على الأمة الإسلامية من الفقر والفاقة، ولكن يخاف عليهم من الغنى. قال لا ينصرنكم الله تعالى ولا يعطينكم أو لا يفتحن لكم حتى تسير الضعينة بين الحيرة ويثرب أو أكثر ما تخاف السرقة على ضعينتها. وفي رواية اليوم يقول عدي رضي الله عنه فهذه الضعينة يعني عاش لغاية ما شاف الأمن والأمان لما فتحت بلاد العراق وما وراءها، فبدأ المرأة تذهب تتوجه إلى الحج ليس معها أحد، فرآها بعينه عدي رضي الله عنه. قال رأيت الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير دوار، وقد كنت في من فتح كنوز كسرى، يعني فتح كنوز كسرى وأنا بنفسي كنت مع الجيش اللي فتح كنوز كسرى رضي الله تبارك وتعالى عن عدي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال والذي بنفسي بيده لتكونن الثالث، يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وعد بالأولى فكانت، وعد بالثانية فكانت، الثالثة اللي هي لا يفتحن الله عز وجل المال، يعني يغني الله عز وجل العباد من فضله ومن بركته سبحانه، لغاية ما يبحث الإنسان عن فقير يعطيه المال فلا يجد من يعطيه المال، فلا يكونن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يتم نوره وأن ينصر الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.